بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. بسم الله توكلنا على الله. حياكم الله تعالى جميعا وبياكم. وقفنا مع حضراتكم في الدرس الماضي من كتاب شرح قدر الندى وبل الصدى للشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى، عند كلام الشيخ على الفعل وأقسامه. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. فأول سؤال: ما الحكمة أن الشيخ رحمه الله قدم الماضي على المضارع والأمر؟ كما تعلمون بارك الله فيكم، الفعل باعتبار الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. والمراد بالفعل كل واحد من هذه الأقسام الثلاث، يعني الماضي يطلق عليه الفعل، وكذلك المضارع، وكذلك الأمر. هذا على تقسيم المصريين. أما الكوفيون فالفعل عندهم ينقسم إلى قسمين فقط. الفعل عند المصريين عند الكوفيين ينقسم إلى قسمين فقط: مضارع، ماض ومضارع، ماض ومضارع. وذلك لأن الأمر عندهم مأخوذ من المضارع عند الكوفيين. فالشيخ رحمه الله افتتح الكلام على الفعل بالفعل الماضي. لماذا قدمه؟ لأنه يدل على زمان واحد وهو المضي. الماضي يدل على زمان واحد وهو المضي، الزمان الذي قد مضى وانقضى. ثم بعد ذلك تكلم بعض الماضي على الأمر، لأن الأمر يدل على زمان واحد أيضا مقابل للماضي. فالماضي يدل على ما مضى، والأمر على ما يستقبل. بخلاف المضارع فإنه يحتمل الحال والاستقبال. ولكن إذا نظرنا إلى الحقيقة في المضارع، في فعل المضارع، هل هو في الحقيقة للحال أم للاستقبال؟ هو في الحقيقة للحال، ومجاز في الاستقبال، مجاز في غيره. في الحقيقة يستخدم للحال، وفي غير الحال يكون مجاز. نعم. فالشيخ رحمه الله قال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. نعم. الفعل الماضي تعريفه هو كما قال عنه بعض النحاة: هو ما دل وضعا على حدث وزمن انقضيا. تعريف الفعل الماضي هو ما دل وضعا، يعني بوضع اللغة، على حدث وزمن انقضيا. علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب، هذا تعريفه، علامته، حكمه البناء على الفتح. الشيخ رحمه الله قال: بناؤه على الفتح. فهذا هو حكم الماضي، البناء على الفتح، لفظا أو تقديرا. لفظا في الماضي الصحيح الآخر، كما تقول: فاز التائب، قام زيد، ضرب. لما تقول لما يكون الماضي صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء يبنى على الفتح، قام زيد، أو فاز التائب، أو اتصلت به تاء التأنيث، كما تقول: ضربت هند زيدا. فهنا ضربت، ضرب ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث ساكنة، حرف لا محل له من الإعراب. طيب، هذا بناء الماضي على الفتح لفظا، وأحيانا يكون تقديرا لعلة. إذا اتصل به ضمير متحرك، متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. طيب لما تقول مثلا ضربوا، ضربوا في الأعراب، الزيدون ضربوا، ماذا تقول في أعرابها؟ ضربوا، ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، واو الجماعة ضربوا، لأن واو الجماعة ساكنة ولا بد أن يكون ما قبلها مضموم، فهذه الضمة على الباء حركة مناسبة وليست حركة بناء، فضربوا ضمير مبني، ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. لما تقول ضربت زيدا، ضرب فعل ماض والتاء فاعل، وهذا الفعل الماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض، فهنا لما تقول ضربت لا يصح أن تقول ماض مبني على السكون، لأن الماضي في الأصل مبني على الفتح، ماض مبني على الفتح على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض. إذن نتكلم عن بناء الماضي، الفعل الماضي. الشيخ رحمه الله يقول الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، والماضي هو ما أتى عليه زمانان، الأول زمان الفعل والثاني زمان الإخبار عن وقوع الفعل. يعني لما تقول الآن صليت العشاء، أنت فرغت من صلاة العشاء، فالفعل صلى أتى عليه زمانان، الزمان الأول حين صليت والثاني حين أخبرت عن فعلك للصلاة، فالماضي هو ما أتى عليه زمانان. لا. الماضي الأصل فيه البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر إذا كان الماضي صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء أو اتصل به. بعض الأخوة يتكلم، لو نغلق من معه الإشراف يغلق الصوت، الله يرضى عنكم، من معه الإشراف يغلق الصوت، مشرف الغرفة. فأصبح عيب اللئيم مسلما وقد بحث في نفس الكريم مؤظم وأرجو. بعض الأخوة يفتح الصوت يغلق الصوت، الأخ الذي يتكلم الله يرضى عنكم، الأخ المشرف يغلق على هؤلاء الإخوة، بارك الله فيكم، لأن الحلقة تتم على خير، الله يرضى عنكم. نعم، من فتح الغرفة؟ سبحان الله. طيب نرجع بارك الله فيكم إلى ما كنا فيه. الماضي بارك الله فيكم له أربع حالات، أريدكم أن تركزوا في ذلك جيدا بارك الله فيكم. الماضي له كم حالة؟ الماضي له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتعين معناه للمضي فقط، أن يتعين معناه للمضي، يعني يكون، وهذا هو الغالب في كل فعل ماضي، هذا هو الغالب في الأفعال الماضية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهنا قد سمعها، لقد حق القول على أكثرهم، هذا ماضي، فهذا يتعين معناه للمضي، وهذا هو الغالب والكثير في الأفعال الماضية. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن ينصرف إلى الحال في حالة واحدة إذا قصد به الإنشاء، إذا قصد به إنشاء الفعل، ينصرف إلى الحال إذا قصد به إنشاء الفعل. يعني لما نقول للطالب الذي فتح الميكروفون أغلق الميكروفون، يقول سمعت وأضعت، هنا سمعت وأضعت الإنشاء، فهذا ماض لفظا لكنه يقصد به الحال، الطالب يقول سمعت وأضعت، فسمع ماض لكن ليس معناه للمضي بل هو للحال إذا قصد به الإنشاء. نعم، الحال إذا قصد به الإنشاء، نعم إنشاء الفعل، أحسن. يبقى إذن الماضي له أربع حالات، الأولى المضي يتعين معناه للمضي وهو الغالب في الأفعال الماضية. طيب الحالة الثانية أن ينصرف معناه إلى الحال، يعني يكون لفظه ماضي ولكن معناه الحال. المعلم مثلا يأمرك بأمر فتقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، فهذا ماض، اللفظ ماضي ولكن المعنى للحال، أي شأني وحالي سمعا وطاعة لما يأمر به المعلم. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن ينصرف معنى الفعل الماضي للاستقبال فقط، يعني يكون لفظه ماضي ولكن معناه استقبال فقط. متى؟ حالة الدعاء، حالة الدعاء، يعني مثلا لما تخاطب المخاطب أمامك وتقول له غفر الله لك يا أبا فلان، غفر الله لك، نعم هنا غفر الله لك لفظه ماضي ليس كذلك، ولكن هو للاستقبال لأن معناه الطلب الدعاء، يعني أسأل الله أن يغفر لك، رحمك الله، عفى الله عنك. المصلي حين يقول في الصلاة الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا الفعل ماضي ولكن هل معناه، نعم نسأل الله أن يهدينا جميعا يا رب، هداك الله، نسأل الله لنا ولكم الهداية جميعا، أن يرزقنا الترقي في درجات الهداية ما أحيانا. نعم إنا أعطيناك الكوثر، هذا الفعل لفظه ماضي ولكن معناه الاستقبال، معناه الاستقبال، هل تفهمون هذا المعنى؟ إنا أعطيناك الكوثر لأنه في الجنة ولم يدخل أحد منا الجنة بعد. فهنا الماضي ينصرف للاستقبال إذا تضمن طلبا، إذا تضمن طلبا، الدعاء تدعو لواحد تقول له غفر الله لك، عفى الله عنك، تمام. طيب ويقتضي أيضا ويدل على الاستقبال المحض إذا اقتضى وعدا، إذا اقتضى وعدا إنا أعطيناك الكوثر، فهذا وعد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. أو لو نظرنا إلى الآية الكريمة واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأوردهم، هذا فعل ماض في اللفظ أليس كذلك، أورد فأوردهم، ولكن هل معناه المضي ولا معناه الاستقبال؟ الاستقبال، أحسنت. إذن الماضي له أربعة معان كما قال بعض النحاة رحمه الله تعالى، الأول الدلالة على المضي المحض وهو الغالب والكثير في حالات الماضي، الثاني أن ينصرف إلى الحال إذا قصد به الإنشاء، إذا أمرك المعلم بأمر تقول سمعت وأطاع، يعني شأني وحالي سمع وطاع، الثالث أن ينصرف إلى الاستقبال إذا تضمن وعدا كقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وإذا عُضف على فعل مضارع، إذا عُضف على فعل مضارع فقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة، يقدم فعل مضارع، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، فهنا فأوردهم فعل ماض ولكنه معطوف على المضارع، فمعناه الاستقبال. الحالة الثالثة إذا تضمن الماضي الدعاء نحو غفر الله لك، عفى الله عنك، وغير ذلك مما يشتمل الدعاء، يشتمل على الدعاء والطلب. طب الحالة الرابعة للمضارع، للماضي معذرة، الحالة الماضية الرابعة للماضي أن يحتمل الأمرين الاستقبال والمضي، أن يحتمل الاستقبال والمضي، متى؟ من يعرف هذه الحالة؟ حالة واحدة الماضي يحتمل فيها أمرين، يحتمل أن يكون للمضي ويحتمل أن يكون للاستقبال، من يعرف هذه الحالة؟ حالة واحدة، إذا قلت سواء علي، سواء علي أحضرت أم لم تذهب، أو سواء علي أذهبت أم لم تذهب. لما تخاطب الطالب أمامك، تخاطب أحد أمامك وتقول له سواء علي أفعلت كذا أم لم تفعل، ففي هذه الحالة إذا وقع الفعل الماضي بعد همزة التسوية، وتعرفون همزة التسوية التي بعدها أم، التي يعطف بعدها بأم، بعد الإخوة أفتح الصوت الله يهديكم، خلى الحلقة تتم على خير، الله يرضى عنكم، يغلق الصوت الأخ الذي المشرف، الأخ المشرف أو يغلق الأصوات الله يرضى عنه. نعم نعم، أين وقفنا؟ اللهم ثبتنا يا رب. كما تعلمون يعني النحو الذي ذكر ويحضر للنحو يحتاج أن يصاحب جزارا وأن يأكل لحم كل يوم. نعم أين وقف؟ نعم، الحالة الرابعة التسوية، بارك الله فيك، التسوية. يبقى إذن الفعل الماضي يحتمل الاستقبال والمضي في حالة واحدة إذا وقع بعد همزة التسوية. ما هي علامة همزة التسوية؟ من يعرف؟ هي التي يعطف بعدها بأم. همزة التسوية هي التي يعطف بعدها بأم، يعني انظر إلى أي همزة وقع بعدها أم، معطوف بعدها بأم، هذه اسمها همزة التسوية، قاعدة عامة. الشيخ ابن مالك رحمه الله قال وأم بها عطف إثر همزة التسوية، وأم بها عطف إثر همزة التسوية. إذن عرفنا ما معنى همزة التسوية وما ضابطها. همزة التسوية هي التي يعطف بعدها بأم، هي التي يعطف بعدها بأم. قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم أحسن الله إليكم. إذن من يلخص لنا الحالات الأربع قبل أن ننتقل؟ ما هي الحالات الأربع للماضي؟ أن يتعين للماضي للمضي وهو الغالب، أحسن. الحالة الثانية أن ينصرف إلى الحال، نعم الحال إذا قصد بالإنشاء، أحسن. نعم الحالة الثالثة أن ينصرف إلى الاستقبال. قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا الفعل ماضي، ولكنه هل هو ماض لفظا ومعنى ولا ماض لفظا لا معنى؟ هل معناه مضى؟ أتى أمر الله، نعم هو ماض في اللفظ فقط ولكن معناه لم يقع، بدليل قول الله تعالى بعد ذلك فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، يعني لو كان ماض فعلا ما الفائدة من الآية فلا تستعجلوه، فهو ماض لفظا لا معنى. قال محمد هو ابن مالك في أول الألفية، هو لسه الشيخ في أول المنظومة. لماذا عبر بالماضي؟ هذا أيضا من قسم الماضي لفظا لا معنى. قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفره، أول الطيب، عبر بالماضي، يعني في حكمة من التعبير بالماضي، هو لفظه ماضي ولكن معناه للاستقبال، فلتحقق الرجاء ولتحقق رجائه وطمعه في كرم الله سبحانه وتعالى عبر بالماضي، نعم لتحقق رجائه أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه المنظومة ويختمها له بخير، عبر بالماضي. فأيضا لما تقول لشخص، شخص أمامك تراه مهموما، تقول له رحمك الله، رحمك الله، لتحقق الوقوع، سمع الله لمن حمده، لتحقق يعني دعاء، دعاء يعني اللهم اسمع لنا، فهنا سمع الله لمن حمده، دعاء لتحقق الوقوع عبر عنه بالماضي. نعم تمام بارك الله فيكم. والحالة الرابعة أن يحتمل الحال وأن يحتمل الاستقبال والمضي إذا وقع بعد همزة التسوية. وهمزة التسوية ما ضابطها؟ هي التي يعطف بعدها بأم، واضح بارك الله فيكم. نعم ثم قال رحمه الله تعالى وأمر، نعم يعني لما فرغ من الماضي بدأ يتكلم في فعل الأمر، ويعرف بدلالته أو بدلالته، يجوز الوجهان فتح الدال وكسرها، والفتح أشهر، ويعرف بدلالته على الطلب، يعني يدل فعل الأمر ما هو ضابطه؟ أن يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة، كما تقول اضربي. ونلاحظ أن النحاة يركزون كثيرا على المثال ضرب اضرب واضربوا واضربي، وفي هذا دليل على أن النحاة عندهم الحدة في طباعهم، نعم كما قال بعض العلماء. يعرف الأمر بشيئين: الأول أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل ياء المخاطبة. يعني مثلا لما تقول للطالب أو للطالبة تضربين أو تقومين، تضربين أو تقومين، هل هذا فعل أمر؟ تضربين، من يعرف؟ ليس فعل أمر. لماذا تضربين؟ طب لماذا ليس فعل أمر؟ ليس فيه طلب. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، تؤمنون، هل هذا فعل أمر؟ هل هذا فعل أمر؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ مضارع، هو دل على الطلب بصيغته، دل على الطلب بصيغته. أحسنت. تؤمنون بالله هو أمر بغير فعل، أمر بغير فعل، نعم. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه أقبله، نعم. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ما نوع هذا الفعل؟ يا أيها النبي اتق الله. طيب، لما تقول للطالب مثلا أمامك اجلس، تقول للطالب اجلس، معنى ذلك أن الطالب لم يكن على هذه الهيئة وتأمر منه أن يكون، تأمره أن يكون عليها، أليس كذلك؟ اجلس. فالأمر بالنسبة لحصول ما تأمر به أو بالنسبة لطلبك من المخاطب أمامك هو ما دل على حدث مستقبل فقط. الأمر هو ما دل، تعريفه هو ما دل على أمر يكون في المستقبل فقط، أليس كذلك؟ يعني كما تقول للطالب اجلس، فالطالب يسمع منك الأمر ويستجيب ويجلس. فباعتبار حصول المأمور به يكون للاستقبال. أحسن. هنا بعض الإخوة حفظه الله كتب، وبعض الأخوات: أمر بتحصيل شيء غير موجود وقت الطلب. طيب، نأتي إلى الآية التي تكلمنا عنها: يا أيها النبي اتق الله. هل يصح أن يكون هذا تعريف، أن نقول هذا فعل أمر ويطبق عليه هذا التعريف؟ لا. إذن ما المخرج؟ ما المخرج؟ من يعرف لنا مخرجا من ذلك؟ أنا مثلت لكم بالآية وتعمدت المثال بهذه الآية: يا أيها النبي اتق الله. من يعرف الإجابة؟ أحسنت، نعم، ممتاز، ممتاز، نعم. إذن نلخص ذلك كما قال بعض النحاة عليه رحمة الله: الأمر هو ما دل على حدث مستقبل فقط باعتبار حصول المأمور به أو باعتبار طلبك من المخاطب، ويدل، يعني لما تقول مثلا للطالب اجلس، لما تقول للطالب اجلس، هذا يدل على الحدث في المستقبل فقط، ويدل على دوام واستمرار ما حدث كما تفضلتم. هنا يدل على المداومة والاستمرار: يا أيها النبي اتق الله. طيب، لما تقول للطالب مثلا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما نوع هذا؟ هل هو فعل أمر؟ افعل ولا حرج، هذا أمر في اللفظ، أحسن، أمر في الظاهر، ولكن معناه الإخبار، يعني التقدير فعلت ولا حرج، نعم، تقدير فعلت أو فعلت ولا حرج، نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. فهنا بارك الله فيكم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل منه فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي ونحو قوم وقومي وقوموا فعلى حذف النون، الأفعال الخمسة. ومنه هلم في لغة تميم، يعني استخدام لغة تميم يقولون هلم، نعم. ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وهاتي وتعالى على الصحيح. أيضا هذه أفعال أمر على الوجه الصحيح، هاتي وتعالى، ومنه قوله تعالى تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى المضارع فقال ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيته، وافتتاحه بحرف من حروف نأيته نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا فيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره فيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك. فقول الشيخ رحمه الله مضارع ويعرف بلم، يعني علامة المضارع دخول لم عليه، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، يعني يجوز لك أن تقول نأيت أو أنيت أو نأتي. نعم، كم جملة هذه؟ تقول نأيت أو أنيت أو نأتي، يعني يجوز لك أن تجمع أحرف المضارعة في أي كلمة من هذه الكلمات. نأيت، نعم، اكتبوها بارك الله فيكم في لوح، اكتبوها عندكم في الأجندة أو في لأننا نريد منكم أن تختاروا لنا أصح وأفضل هذه الكلمات. هل نعبر عن حروف المضارعة بنأيت ولا أنيت ولا نأتي؟ ولماذا؟ يعني لو وجهنا سؤالا ممتاز، الذي قال نأتي لماذا والذي قال أنيت لماذا؟ أنيت، لا، توجيه ضعيف، لا ليس المعنى أن نأتي مضارع وأنيت ماضي، نريد توجيه أقوى من ذلك. هل الأفضل أن نقول في أحرف المضارعة أنيت ولا نأيت ولا نأتي؟ الشيخ ابن مالك رحمه الله قال ببعض نأتي المضارع افتتح، المضارع افتتح. نأتي ضعيف أيضا. أقوى الأقوال، أقوى وأفضل، أفضل الترتيب في أحرف المضارعة أنيت، ممتاز، تبعا للضمائر، ممتاز، أحسنت، أنيت تبعا للضمائر. ما معنى هذا الكلام؟ الهمزة تدل على شخص واحد فقط، لما تقول أقوم فالهمزة لا تدل إلا على واحد فقط، على ضمير المتكلم. النون تدل على اثنين، تدل على المتكلم المعظم نفسه وعلى المتكلم ومعه غيره، أليس كذلك؟ تقول نذاكر نحن، إذا كان معك جماعة من التلاميذ فالنون تدل على جماعة وتدل على المتكلم المعظم نفسه، أليس كذلك؟ طيب الياء تدل على كم؟ لا، كلما تصعد يعني الهمزة تدل على واحد، النون تدل على اثنين، الياء تدل على أربعة، التاء تدل على ثمانية. إذن الهمزة في أنيت تدل على واحد، أقوم، تقول أقوم أو تقول أستغفر الله أتوب إلى الله، الهمزة تدل على واحد، النون تدل على اثنين، إما المتكلم ومعه غيره فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإما تدل النون على المتكلم المعظم نفسه، يقول مثلا لو واحد مثلا ذو شأن كبير يقول نحن فلان نأمر بكذا، نأمر. طيب الياء تدل على كم؟ على أربعة، يقوم زيد على الواحد الغائب، يقوم الزيدان أي هما تدل على اثنين. نريد منكم من يعني أن تشاركوا معنا بارك الله فيكم في الكتابة، شاركوا معنا. إذن الياء تدل على أربعة، ذكرت اثنين، من يذكر الاثنين الباقيين؟ اجتهدوا معنا، لا تجعلوني كأنني أصرخ في واد وأنفخ في رماد، يعني نريد المشاركة من الإخوة، كلنا نتعلم يعني سويا مع بعض. نعم، إذن الياء تدل تقول يقوم زيد، أي هو، حفظكم الله تعالى بما حفظه الصالحين، يقوم زيد يعني هو. إذن ممتاز، أحسنت، يقوم زيد، يقوم الزيدان تدل على الواحد الغائب والاثنين الغائبين، يقومون، يقوم الزيدون، يقوم، يقومان، إذن يقوم أي هو، يقومان أي هما الزيدان أو الهندان، يقومان الزيدان معذرة، يقومون الزيدون، يقومن الهندات، تدل على المفرد الغائب والمثنى المثنى للغائبين، وجمع المذكر للغائبين، وجمع الإناث للغائبات يقمن، والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن. تمام، من يلخص لنا هذا قبل أن نذهب إلى التاء؟ الهمزة تدل على واحد، والنون على اثنين، والياء، الياء تدل على كم؟ أربعة. ما هي بالتفصيل الأربعة؟ نعم، المفرد الغائب، المفرد الغائب، اكتب الأربعة. نعم، لا لا، المتكلم لا، ابعدوا ابعدوا، نحن نتكلم عن الياء فقط هنا، الياء المفرد الغائب، نعم، والمثنى للغائبين، يقوم زيد، يقوم الزيدان، وجمع المذكر يقومون الزيدون، يقومون أي هم، والهندات يقمن أي هن. واضح، بارك الله فيكم. نعم، هل يوجد أحد من الإخوة عنده إشكال في ذلك؟ نعيد الشرح ولا ننتقل إلى التاء؟ مفهوم هذه المسألة ولا صعبة؟ طيب الحمد لله. التاء بعد ذلك تدل على ثمانية، التاء تدل على ثمانية، المفرد والمثنى والجمع في حالة الخطاب للنوعين، للذكر والأنثى. كم هذه، كم عددها؟ المفرد والمثنى والجمع، المفرد والمثنى والجمع للنوعين، للمذكر والمؤنث. يعني أنت تقوم يا زيد، أنت تقومين يا هند، أنتما تقومان يا زيدان، أنتما تقومون يا زيدون، أنتم تقومون يا زيدون، أنتن تقومن يا هندان. واضح، كم هذه؟ هذه ستة، ممتاز. بقي اثنان، الذي يأتي بالاثنين الباقيين له جائزة. ما تقولن، هذا المثال الذي كتبتموه، أنتن تقومن مندرج ضمن المخاطب، يبقى ستة للمخاطب، المفرد بنوعيه المذكر والمؤنث، والمثنى بنوعيه، المثنى المخاطب بنوعيه المذكر والمؤنث، والجمع بنوعيه للمذكر والمؤنث. هذا كله في حالة الخطاب، أنت تقوم يا زيد، المخاطب أمامك، وأنت تقومين يا هند، وأنتما تقومان يا زيدان، وأنتما تقومان يا هندان، وأنتم تقومون يا زيدون، وأنتن تقمن يا هندات. هذه ستة. من يعرف الاثنين الباقيين؟ المضارع المفتتح بالتاء يدل على ثمانية، يدل على ثمانية، ستة للمخاطب واثنين للغائب. ها، ذكرت لكم نصف الإجابة الآن. ستة للمخاطب سهلة، المخاطب بنوعيه المذكر والمؤنث، المخاطب إما أن يكون أمامك ذكر أو أنثى، وهذا المخاطب إما أن تخاطب مفردا أو مثنى أو جمع. المفرد المذكر أنت تقوم يا زيد، المفرد المؤنث أنت تقومين يا هند، المثنى المذكر أنتما تقومان يا زيدان، المثنى المؤنث أنتما تقومان يا هندان، الجمع المذكر أنتم تقومون يا زيدون، الجمع المؤنث أنتن تقمن يا هندان. هذه ست، واضحة بارك الله فيكم. هل يوجد أحد من الإخوة عنده إشكال في هذه الستة؟ حفظها سهل، المفرد والمثنى والجمع للنوعين، المخاطب، خطاب المفرد والمثنى والجمع بنوعين للذكر والأنثى، المجموع ستة، بقي اثنان، من يعرفهما؟ ممتاز. لا، كيف هو وهي الغائب؟ يعني ينفع تقول هو تقوم؟ لا لا، هذا بعيد، هذا ليس من كلام العرب. ممكن هي تقوم، أحسنت، يعني هذه نصف الإجابة، هي تقوم. يبقى إذن رقم سبعة هي تقوم أحسنتم الأخت أجابت أحسنت بارك الله فيكم هي تقوم وهما تقومان الجائزة ندعو لها دعوة بظهر الغيب أن يحسن الله تعالى لنا ولهم ولكم جميعا الخاتمة نعم بارك الله فيكم أحسنتم بارك الله فيكم إذن من يلخص لنا الكلام عن المضارع المبدوء بالتاء له كم احتمال ثمانية نريد تلخيص حتى كتابة بالأمثلة فقط ننتظر بعض الإخوة يبقى إذن أحسنتم مفرد ومثنى وجمع خضاب المفرد والمثنى والجمع بنوعين المذكر والمؤنث المجموع ستة بعد ذلك الغائبة هي تقوم والغائبتان هما تقومان أحسنتم يبقى الغائبة يفتتح المضارع معها بالتاء هي تقوم والغائبتين هما تقومان أحسن الله تعالى إليكم حفظكم الله إذن المضارع هو ما دل وضعا على حدث وزمان غير منقض هو المضارع هو ما دل وضعا على حدث وزمان غير منقض تمام بارك الله فيكم حاضرا كان أو مستقبلا وعلامته أن يقبل لم والسين وسوف حكم المضارع حكمه الإعراب أن يكون معربا ما لم يتصل به نون النسوة فحينئذ يبنى على السكون أو يتصل به نون التوكيد مباشرة فيبنى على الفتح طيب تذكرون أننا تكلمنا عن الماضي وقلنا أنواع الماضي ينقسم إلى أربعة أنواع هل تذكرونها ولا نسيتموها الأنواع الأربعة للماضي طب الحمد لله الماضي له أربعة أنواع الحمد لله ذكرناها ممتاز طيب المضارع المضارع فيه كم قول فيه كم قول للنحاة فيه قولان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة المضارع النحاة لهم فيه خمسة أقوال يعني زاد وجها على الماضي القول الأول أن المضارع لا يكون إلا للحال فقط يعني في حقيقته لا يكون إلا للحال المضارع في حقيقته لا يكون إلا للحال إذن المضارع في حقيقته لا يكون إلا للحال هذا هو ما عليه الجمهور الحالة الثانية أنه لا يكون إلا للاستقبال كما قال الزجاجي إذن الحالة الأولى الذي عليه الجمهور أنه حقيقته لا يكون إلا للحال الحالة الثانية الذي ذهب إليه الزجاجي أنه لا يكون إلا للاستقبال فقط طيب سيبويه رحمه الله ماذا يرى؟ يرى سيبويه أن المضارع يكون للحال والاستقبال معه وهذا القول أيضا عليه الجمهور هذا القول عليه الجمهور خلافا لابن هشام نعم إذن هذا القول أن المضارع يكون للحال والاستقبال هو قول سيبويه ومعه جمهور النحاة طب القول الرابع أنه مجاز في الحال حقيقة في الاستقبال يعني هو في الحقيقة للاستقبال ويستخدم في الحال مجازا وهذا قول أيضا لبعض النحاة القول الخامس والأخير عكس الرابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال أحسن الله تعالى إليكم بارك الله فيكم نعم إذن حفظكم الله تعالى بما أحفظ به الصالحين المضارع فيه خمسة أقوال للنحاة الأولى أنه لا يكون إلا للحال الثانية أنه لا يكون إلا للاستقبال الثالثة أنه صالح للاثنين وهو قول سيبويه رحمه الله ومعه الجمهور الرابعة أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال الخامسة أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال يعني عكس القول الرابع إذن القول الرابع مجاز في الحال حقيقة في الاستقبال الخامس حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. نعم أحسن الله تعالى إليكم وسلم بارك الله فيكم. طيب الشيخ رحمه الله قال يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا فيدحرج ويكرم ويفتح في غيره. يعني هذه مسألة صرفية لأن وظيفة الصرفي ضبط. نعم لأن وظيفة الصرفي ضبط بنية الفعل أو ضبط بنية الكلمة. فمتى تضم أول المضارع ومتى تفتح أول المضارع؟ تضم أول المضارع في حالة واحدة إذا كان الماضي رباعيا، يعني انظر إلى الماضي الذي هو أصل المضارع. إن كان الماضي أربعة أحرف فابدأ بضم الحرف الأول من المضارع. أكرم تقول فيها يكرم، دحرج يدحرج، زلزل يزلزل، نضر ينضر. نسأل الله تعالى أن ينضر وجوهكم ووجوه جميع عباده المسلمين. نضر الله تعالى وجوهكم أجمعين. نضر ينضر، علم يعلم، كرم يكرم. طيب إذا كان الماضي ثلاثيا أو خماسيا أو ثلاثيا تقول تبدأ بالفتح، ضرب يضرب، اجتمع يجتمع، استخرج يستخرج، استغفر يستغفر. طيب الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء، الفعل المضارع مع ذلك المضارع حيث تفضلوا. لو في أسئلة احنا الآن فرغنا من الشرح الحمد لله، الآن فرغنا من الشرح، لو في أسئلة تفضلوا بارك الله فيكم. نعم مجاز في الحال حقيقة في الاستقبال. نعم يعني معنى هذا القول بارك الله فيكم أنه في الحقيقة، أنه في الحقيقة للاستقبال فقط، وإذا استعمل في الحال يكون استخدم في غير ما وضع له بارك الله فيكم. نعم يعني أن معنى ذلك أن المضارع يدل على ما يكون مستقبلا فقط، على ما يكون مستقبلا. لو وجد مضارع يدل على ما يقع في الحال التي أنت فيها فهذا مجاز في الحال. بعض الأخوة أرسل سؤالا يقول المضارع ما معنى أن يكون مجازا في الحال؟ مجازا في الحال. لذلك سنختم الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله تعالى منا ومنكم حفظكم بما حفظ الله.